المرحلة المدنية، وفي العام الأول الهجري 13 للبعثة، في ربيع الأول، هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة وبنى مسجد قباء، وفي الطريق صلى أول جمعة في الإسلام.